وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. نعم أيها الإخوة، خير جيل عرفته البشرية، تعالوا بنا لنعيش مع واحد منهم لنرى كيف غيره الإسلام وكيف نقله نقلة بعيدة، فمن عبد إلى سيد، ومن رجل تائه في الزحام إلى علم وإمام، ومن ساجد أمام الأحجار إلى مؤمن بالله الواحد القهار. إنه الرجل الشديد السمرة، النحيف الناحل، الكس الشعر الخفيف العارضين، رجل كان أسود اللون لكنه كان أبيض القلب والمبادئ، كان أسود اللون لكنه كان أبيض القلب والمبادئ. وقديما قال الشاعر عنترة: فإن أكو أسودا فالمسك لوني، وما لسوادي جلدي من دوائي، ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. ذلكم الرجل الذي أصبح سيداً وعلماً كبيراً حينما كانت توجه كلمات المدح والثناء عليه، كان يطأطئ رأسه متواضعاً يقول: إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبداً. فيا ترى من هذا الحبشي الذي كان بالأمس عبداً؟ أظنكم قد عرفتموه. نعم، إنه بلال بن رباح رضي الله عنه. إن هناك مئات الملايين من البشر، مئات الملايين من البشر عبر القرون والأجيال عرفوا بلالاً، حفظوا اسمه، عرفوا دوره، ففي أي بقعة من بقاع الأرض يقطنها مسلمون تستطيع أن تسأل أي طفل مسلم: من بلال بن رباح؟ فيجيبك على الفور: إنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه العبد الذي كان يعذبه سيده بالحجارة المستعرة ليرده عن دينه. فيقول أحد أحد حينما تبصر هذا الخلود الذي منحه الإسلام بلالاً: فاعلم أن بلالاً هذا لم يكن قبل الإسلام سوى عبد رقيق يرعى إبل سيده على حفنات من التمر، وكان من المحتوم عليه لولا الإسلام، كان من المحتوم عليه لولا الإسلام أن يظل عبداً تائهاً في الزحام حتى يطويه الموت ويطوح به إلى أعماق النسيان. لكن صدق إيمانه وعظمة الدين الذي آمن به بوآه في حياته وفي تاريخه مكاناً علياً بين عظماء الإسلام وقديسيه. إن هناك مئات الملايين من أصحاب الثروة والنفوذ والجاه والسلطان لم يظفروا بمعشار الخلود الذي منحه الإسلام بلالاً، لم يظفروا بمعشار الخلود الذي منحه الإسلام بلالاً. بلال بن رباح عبد حبشي أسود جعلته المقادير عبداً لأمية بن خلف أحد سادات بني جمح، حيث كانت أمه إحدى إمائهم ومواليهم. بلال قبل الإسلام كان يعيش عيشة العبيد الرقيق، تمضي أيامه متشابهة قاحلة، لا حق له في يومه ولا أمل له في غده. لكنه حين أبصر نور الله وأشرق نور الإيمان في قلبه وجلس أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشهد شهادة الحق وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تغيرت الحياة كلها وأصبح لها قيمة ومعنى عند بلال رضي الله عنه. لكن ساعتها الأقدام التي تتحرك في مكة نحو دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حيث يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه والدعوة لا تزال سرا، كانت العيون تترقب كل سائر في الطريق إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وشاع وانتشر أمر إسلام بلال بن رباح رضي الله عنه، فلعبت الشياطين برؤوس أسياد بني جمح، تلك الرؤوس التي أثقلها الكبر ونفخها الغرور. أمية بن خلف سيد بلال رأى في إسلام بلال لطمة جللتهم جميعا بالخزي والعار، فجمع سادات بني جمح وقال لهم: لا تقلقوا، فلن تغرب شمس اليوم إلا ويغرب معها إسلام ذلك العبد الآبق. لكن الشمس لم تغرب قط بإسلام بلال، الشمس ما غربت قط بإسلام بلال، ولكنها غربت ذات يوم بأصنام قريش كلها وحماة الوثنية فيها. أما بلال فقد كان له شأن آخر، لقد أعطانا نموذجا في الإصرار والصمود والعزيمة رضي الله عنه، ضرب أروع الأمثلة وعلم كل البشرية كلها أن سيادة الضمير وحريته لا يباعان بملء الأرض ذهبا ولا بملئها عذابا. وضع عريانا فوق الجمر على أن يزيغ عن دينه أو يزيف اقتناعه فأبى، كانوا يخرجون به في صحراء مكة حيث تتحول في حر الظهيرة إلى جهنم قاتلة، يجردونه من ثيابه يضعونه فوق حصاها الملتهب وهو عريان، فما يصده ذلك عن دينه. ثم إذا غربت الشمس يربطونه من رقبته يطوف به الصبيان والأطفال في طرقات مكة. هذا العذاب الوحشي يتكرر على بلال كل يوم، حتى رقت لبلال قلوب جلاديه الذين يعذبون بلال، تعبوا ورقت قلوبهم له، فرضوا آخر الأمر على أن يقول كلمة واحدة ويخلوا سبيله: يا بلال اذكر آلهتنا بخير، اذكر اللات العزة، اذكرهم بخير ونحن نخلي سبيلك، حتى لا تقول قريش أننا انهزمنا أمام صمود عبدنا وإصراره. كان في استطاعة بلال أن يقول هذه الكلمة من وراء قلبه، كان يمكن أن يقولها من وراء قلبه ويشتري بها حياته ونفسه، لكن حتى هذه الكلمة التي يقولها من وراء قلبه رفض بلال أن يقولها، وظل يردد مكانه نشيده العزم: أحد أحد، تلك الكلمة التي سطرها التاريخ بأحرف من نور. بلال بن رباح رضي الله عنه يضرب لنا مثلا أن الحياة ينبغي أن يكون لها قيمة ومعنى في حياة الناس، ينبغي أن تكون نموذجا فزا، لقد كان رمزا للعزيمة والإصرار والتحدي. غيره الإسلام فتغير وأضاف إلى الحياة جديدة، وهذا واجب كل واحد منا أن يضيف إلى الحياة جديدة. فلا ترضى لنفسك أن تعيش على هامش الحياة، لا، لا ترضى لنفسك أن تعيش على هامش الحياة، بل كن في صلبها ومتنها عضوا مؤثرا. اطلب معالي الأمور دوما، ضع نصب عينيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. لا تكن صفرا على الشمال، بل كن رقما مؤثرا في حياة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خلقك نموذجا فريدا، لست ككل البشر. هل فكرت يوما لما خلقني غير كل الناس؟ الشكل مختلف، لهجتي، طريقتي، إرادتي، كل هذا لتضيف إلى الحياة جديدا، لا لتكون عبئا زائدا على هذه الحياة، ولا لتكون عبئا على أمتك. أنت خلقت لتكون رائدا في الحياة، نعم لتكون رائدا. وقد يطرح سؤال: هل كل الناس سيكون روادا؟ ما هكذا الحياة، هل كل الناس سيكون روادا؟ ما هكذا الحياة، ولكن قد يكون رائد ويكون تابعون. لكنني أقول إن الله عز وجل خلق الناس كلهم ليكون كل واحد منهم رائدا في ميدان حياته. نعم، ليكون رائدا في ميدان حياته. إن الفلاح الذي يبني على سطح الأرض كوخا ويتصبب عرقه وجهده في أرضه خلال 40 أو 50 عاما ثم يودع الحياة ويمضي، هو رائد أضاف إلى الحياة جديدا. العامل الذي يقف خلف ماكينة تخرج من الخيط ثيابا أو من الورق كتابا أو من الفحم طاقات تقدم عجلة التقدم إلى الأمام، هو رائد أضاف إلى الحياة جديدا. المعلم الذي يتلقف أطفالا لا يدرون عن الحياة شيئا فأدبهم وعلمهم ورباهم وغرس في نفوسهم كل خير، فصنع من هذا الطفل طبيبا أو مهندسا أو معلما أو هو رائد أضاف إلى الحياة جديدا. وهكذا ينبغي أن تكون. هل فتشت يوما في نفسك؟ بحثت عن مواهبك؟ بحثت ما هي الموهبة التي حباني الله بها وكيف أستطيع من خلالها أن أخدم دين الله وأن أقدم الخير لأمتي وأن أكون مشعلا من مشاعل النور في ظلمات حالكة أحاطت بأمتنا؟ هل فكرت يوما ما الذي أستطيع أن أفعله؟ هل فكرت أن تتقن عملك وتكون رائدا في ميدان حياتك؟ إن الريادة لا يصنعها نوع العمل ولا أسلوب، إنما يصنعها الإتقان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الإتقان هو الذي يجعل من العمل الصغير كبيرا ومن العمل القديم جديدا. حين تحب عملك وتتقنه وتؤديه وتطفي عليه من روحك، ساعتها سوف تكون رائدا ولا شك. وخلوني أقص عليكم نبأ تجربة إنسانية لرجل ليس مسلما لكن تجربته كانت مؤمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. إنه واشنطن كارفر، ذلك الرجل كان زنجيا أمريكيا عبدا، كان عبدا أسودا، هو كذلك كان عبدا أسودا، زنجي أمريكي، كان عبدا رقيقا، كل عمله هو أن يتعهد حديقة سيده، يسقيها، ينقي الحشائش من حولها، يقص الورود، يتابعها، عمل يكاد يكون متواضعا في عرف الناس. جنيني، رجل بيتعهد الحديقة، لكنه أحب عمله وأخلص له. وهو صغير كان غلاما صغيرا، هذا عمله منذ الصغر، فكان يسأل سيده يوما: يا سيدي، لماذا يبدو العنب مختلفا ألوانه؟ لفت نظره أنها كلها تسقى بماء واحد، لكن هذا أحمر وهذا أصفر وهذا وهذا. فقال: يا سيدي، لماذا يبدو العنب مختلفا ألوانه؟ فقال سيده: في الحق يا كارفر أنني لست أدري. فسأله: وهل الله يدري؟ فقال سيده: يا بني، لا ريب عندي أن الله يدري، فهو بكل شيء عليم. فقال الغلام الصغير على فطرته وسجيته: سأذهب إليه وأسأله لأتعرف لماذا يبدو العنب مختلفا ألوانه. كانت إجابة طفل صغير ساذج لا يدري عن الحياة إلا القليل. هذا الغلام أحب عمله وأتقنه. كان يتأمل في النباتات كلها، يتأملها، يشمها، يتسمع إليها. كان معه صديقه يوما وهو في الحديقة، فرآه يتسمع إلى زهرة من الزهرات، فقال: يا كارفر، هل أصابك سوء؟ قال: لا. قال: فما تصنع؟ قال: أتسمع إليها. قال: أتراها تتحدث؟ قال: لا. ولكن الله يتحدث إلي من خلالها، يرى قدرة الله عز وجل وجميل صنعه في خلقه. هذا الغلام ظل على هذا زمنا طويلا يتأمل ويدرس حتى حصل على بكالوريوس العلوم، ثم صنع لنفسه عرشا ومجدا تربع على مملكته، فأخرج من الفول السوداني 300 مركب كيميائي، ومن البطاطا 170 مركب كيميائي، منها العقاقير والأغذية والمطاط الصناعي وحبر الطباعة والبودرة والصابون وغيرها وغيرها. سعت إليه الدول الكبرى قبيل الحرب العالمية الثانية لتستنزله ضيفا عليها، لتستفيد من خبرته وعبقريته، ومنحته أمريكا أرفع الأوسمة. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. ما الذي جعل هذا العمل رائدا؟ نوع العمل كان عملا ضئيلا، عملا في عرف الناس عملا حقيرا. هل كان كارفر من السادة والأغنياء؟ لا، كان عبدا رقيقا. فلا النشأة ولا العمل إذن هي التي تصنع الريادة، إنما تصنع الريادة حين تحب عملك وتتقنه وتقبل عليه بإخلاص وتعلم أن لك في الحياة هدفا. لا تعيش هملا، لا تعيش هملا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. بلال بن رباح رضي الله عنه كيف أصر وصمد وثبت رضوان الله عليه، فتغيرت حياته كلها، وجنى من وراء هذا خيرا كثيرا، فكانت فضائله أكثر من أن تعد رضي الله عنه. بلال بن رباح لم يكن من السادة ولا من الكبراء ولا من الأغنياء، بل كان من الفقراء المستضعفين، لكن ميزان رب العالمين لا يفرق بين غني ولا فقير، لا يفرق. هذه التفرقة بين الطبقات ليست في حساب رب العالمين، بل إن الميزان الأبقى عنده، والذي ينبغي أن يسود: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء أشراف قريش وسادة مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، إن كنت تريد أن تسمعنا القرآن وأن تعرض علي القرآن فاطرد هؤلاء عنك. سعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وصهيب، هؤلاء المستضعفين الفقراء لا يجلسون معنا، نحن أشراف مكة وسادات قريش، اطرد هؤلاء عنك، فلا يجترئون علينا. يا ترى بما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يجبهم، بل تكفل بالإجابة عنهم رب الأرض والسماوات الذي أجابه وخالق السماوات والأرض، فأنزل قرآنا يتلى في شأن هؤلاء المستضعفين الذين لا يبالي الناس بهم، جاءوا أم ذهبوا، حضروا أم غابوا، فأنزل رب العالمين قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأنزل قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذن عناية رب العالمين بهؤلاء الفقراء والمستضعفين هم محل عنايته ورعايته سبحانه وتعالى، فلم يتخل عنهم، بل رفع مكانتهم وأعلى شأنهم. بل العجيب كل العجب هو أنك تسمع كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بلالا، يسأل بلال العبد الحبشي، يقول له: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ يا لله. صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ فإني سمعت البارحة كالبارحة تدفن عليك بين يدي في الجنة. يا لله، يا لها من منزلة رفيعة ومكانة عالية استحقها بلال رضي الله عنه. فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما شاء الله أن أصلي. كان على طهارة دائمة، إذا أحدث يعني انتقض وضوءه قام فتوضأ، وإذا توضأ صلى ما شاء الله أن يصلي. فينبغي على المسلم أن يكون دوما على طهارة، لأن الوضوء سلاح المؤمن، لأن الوضوء سلاح المؤمن ضد الشيطان الذي يوسوس له ويسول له فعل الشرور والآثام. وإذا توضأ فصل، وإذا توضأت فصلي ما شاء الله أن تصلي. عمل قد يكون عملا في نظر الناس قد يكون صغيرا، لكن عظمته النية. فرب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية حين يعمله المرء لأجل الناس رياء وسمعة، لا لرب العالمين سبحانه وتعالى. كلنا يشتاق إلى الجنة، هل هنا أحد لا يشتاق إلى الجنة؟ هل أحد منذ أن خلق الله البشرية إلى أن تقوم الساعة من المؤمنين ولا يشتاق إلى الجنة؟ الشوق إلى الجنة ليس فيه عجب أبداً. أن تشتاق، أن يشتاق الناس إلى الجنة ليس في هذا عجب، لكن اسمع إلى العجب العجاب، اسمع إلى العجب العجاب، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي في المناقب يقول: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة. الجنة هي التي تشتاق، اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وبلال وعمار، وفي رواية علي وبلال وسلمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. إن تواضع حسبه ونسبه، إن تواضع حسبه ونسبه، وهو عبد رقيق، لم يمنعاه أن يتبوأ المكانة العليا بين عظماء الإسلام وقديسيه، لأنني كما ذكرت لكم الميزان الأبقى عند رب العالمين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى لا أطيل عليكم، بلال بن رباح عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة كلها ملازما له، لم يتخلف في غزو، بل كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. ولما شرع الأذان حينما هاجر المسلمون إلى المدينة، يا ترى من سيختار الرسول عليه الصلاة والسلام ليصدع في الأمة ويشق صوته أرجاء الكون كلها بصيحات الله أكبر الله أكبر؟ هذه الكلمات التي تسمعها أمتنا في اليوم 5 مرات، يا ترى لماذا كان الصوت عاليا؟ لتتعلم أمتنا أن تكون جهيرة في كلمة الحق، أن تكون مرتفعة الصوت، لا تخاف ولا تخشى ولا تخجل. فنحن المسلمين في شموخ وفي كبرياء نقول أن ديننا هو الذي أنزله رب العالمين من آدم إلى يومنا: إن الدين عند الله الإسلام. ليس في الكون كتاب لم تلحقه يد التغيير والتبديل إلا القرآن الكريم. نقولها في شموخ وكبرياء، لا نخجل منها. فيا ترى إلى من سيسند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل الكبير؟ أتراه يختار أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا ولا يسند الأمر إلا لمن هو أجدر به وأقدر عليه وأكفأ به. فاختار من بين الناس بلالا، فقال: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. إن بلال الذي منذ 13 عاما ونحن نتحدث عنه وهو تحت أقدام سادات قريش، يقول أحد أحد ظل يرددها جزاؤه اليوم أن يصدح بها عاليا، أن يصدح بها ويقول بأعلى صوته الله أكبر الله أكبر، ويقترن اسمه بالرسول عليه الصلاة والسلام، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام وبلال هو مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. ألم أقل لكم إن الإسلام غيره، نقله نقلة بعيدة من عبد إلى سيد، من رجل تائه في الزحام إلى علم وإمام؟ وهكذا ينبغي أن نكون، إننا كل واحد منا عليه أن يغير من نفسه. ابدأ من الآن وقف أمام نفسك في المرآة، لا بد أن تتغير. بدل عاداتك السيئة بالعادات الحسنة، أقلع عن الذنوب والمعاصي وتب إلى ربك وعد إليه، يفتح لك من أسرار الكون الكثير والكثير والكثير، يفتح عليك، يرضيك، ينزل على قلبك السكينة والطمأنينة. اعلم أن التجارب الإنسانية، وأن ديننا علمنا أنه لا بد من تدفع ثمن شيء ما. الذي سيغير من نفسه إلى الأفضل سيدفع ثمنا، والذي يبقى ولا يتغير مقيما على ذنوبه ومعاصيه كذلك سوف يدفع ثمنا. الذي يرتقي إلى القمة سوف يواجه متاعب، والذي ينحدر إلى السفح سوف يلقى متاعب. فمن الأفضل أن تدفع ثمنا وأنت تعلو، وأنت تصعد إلى القمة، وأنت تتحرك نحو الله، بدل أن تدفع نفس الثمن بل أسوأ وأنت منحدر نحو السفح. ولتوضيح هذا، الطالب الكسول لا بد وأن يدفع ثمنا، والطالب المجد لا بد وأن يدفع ثمنا. الطالب الكسول الذي ألف الراحة والدعة واللعب واللهو والمجون ولم يكلف نفسه أن يجلس أمام كتابه سوف يدفع ثمن السقوط والرسوب وأن يكون راسبا أمام الناس، والطالب المجد سوف يدفع ثمنا، سوف يتخلى عن لعبه وعن لهوه، وسوف يعني يجلس أمام كتابه حتى ولو كان ليس محبا لهذا، لكنه سيجني بعد هذا نجاحا. فالذي ينحدر نحو السفح سوف يدفع ثمنا، والذي يصعد نحو القمة سوف يدفع ثمنا. فمن الأفضل لك أن تتحمل المتاعب وأن تدفع ثمنا وأنت تغير نفسك وترتقي بها إلى أعلى. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، عاش بلال بن رباح ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، وكان مجاهدا مناضلا مضحيا بنفسه في سبيل الله، حتى قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حق بلال: لقد هانت نفس بلال عليه في ذات الله رب العالمين. فكافأه رب العالمين في الدنيا، ولسوف يكافئه في الآخرة بأجره وإحسانه رضي الله عنه. أيها الإخوة، يوم فتح مكة، ذلك اليوم الذي ارتفع فيه بلال مكانا عليا، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه اللائق به، حين تحرك 10,000 من جند الله نحو مكة ليفتحونها، ودخل المسلمون مكة. دخل المسلمون مكة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم متطئاً رأسه متواضعاً، حانياً رأسه متواضعاً لله رب العالمين. حفت بالكعبة 10,000 من جند الله، أما المشركون فمنهم من دخلوا بيوتهم، ومنهم من تجمعوا عند حول الكعبة. كفت الحياة في مكة عن الحركة، فلا تسمع إلا همسا. تصور المشهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 يدخلون مكة فاتحين، 200 من قريش يقفون حول الكعبة، الكثير الكثير في بيوتهم، أغلقوا عليهم بيوتهم، النساء فوق الأسطح يرقبن المشهد، والرجال من داخل البيوت فتحوا النوافذ ليروا يا ترى ماذا سيصنع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم بالناس، وقد ظفر بمكة وأصبحت في قبضة يديه. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت الألوف المؤلفة صامتة لا تسمع إلا همسا. وساعتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ دارت بالرؤوس ذكريات وذكريات. هؤلاء الذين هم في قبضة يده هم الذين عذبوا أصحابه في رمضاء مكة، فتنوهم في دينهم، أخرجوهم من مكة وهي أحب البلاد إليهم، حاصروهم في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكل النبي وأصحابه أوراق الشجر، دبروا المؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، جاءوا يوم بدر حاربوه، ويوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، يوم الخندق جاءوا في 10,000 نحو المدينة، يوم الحديبية صدوه عن البيت، وهو اليوم وهم بين قبضته ويستطيع بكلمة واحدة أن يسحقهم جميعا، فيقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: والله ما نظن بك إلا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الجماهير الحاشدة، يأمر بلالا أن يصعد فوق الكعبة بقدميه. العبد الحبشي الأسود بلال رضي الله عنه يصعد فوق الكعبة بأقدامه ليرفع من فوقها نداء: الله أكبر الله أكبر، لتنخفض كل الموازين ويبقى الميزان الذي وضعه رب العالمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليست ببشرة اللون ولا كثرة المال ولا عز العائلة ولا كثرة الولد، يقاس المرء عند ربه، إنما بمروءته وتقواه لله رب العالمين. لقد كان التفاخر بالأحساب والأنساب عند قريش هو الميزان الأقوى، حتى في ميدان الحج قبل الإسلام كان الناس يقفون في عرفات بينما هم يقفون في مزدلفة، ويقولون: نحن قريش، نحن القائمون على البيت، لسنا كالناس. فأنزل رب العالمين قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ما لكم صنعتم لأنفسكم عزا وجاها أخذتموه لأنفسكم دون وجه حق، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا المجتمع الذي كان يعج بالقبلية والنزعات العصبية والتفاخر بالأحساب والأنساب، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسوي بين الناس جميعا ويضعهم في ميزان واحد أمام الله. فبلال هو الذي يصعد فوق الكعبة ويعلي نداء الحق: الله أكبر الله أكبر. بل إن الذي يدخل مع النبي الكعبة جوف الكعبة كان اثنان، اثنين وهما من الموالي، أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد بن حارثة، وبلال بن رباح رضي الله عنه، ينال شرف الدخول إلى جوف الكعبة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لم يدخل معه أحد غيرهما، يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا له، فالرسول هو الإمام وبلال هو المؤذن، يقول: أرحنا بها يا بلال. حتى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياة وودع الحياة والأحياء، وفي اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت الدنيا في عيون أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء وقت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال مسجًا في فراشه صلى الله عليه وسلم في المكان الذي سيدفن فيه، والناس مجتمعون، وبلال يؤذن حتى وصل إلى: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجهش بالبكاء واحتبس صوته وانقلبت المدينة كلها بالبكاء. الرجال في المسجد يبكون، والنساء في البيوت يبكين، والأطفال يبكين، ما يتصورون الحياة بغير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساعتها قال بلال للخليفة أبي بكر: والله لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستأذن أبا بكر في أن يخرج إلى الشام ليقضي بقية حياته مجاهدا مرابطا في سبيل الله، حتى نام على فراش الموت رضوان الله عليه، ومالت شمس حياته للمغيب، ونام على فراش الموت أول مؤذن وأعظم مؤذن عرفته الدنيا، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبجواره زوجته وأصحابه. فقالت زوجته: وحزناه، فقال متهللا وجهه: بل قولي وفرحتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لأنهم أحسنوا في الدنيا فعلموا أن الله عز وجل يدخر لهم الخير العميم في الآخرة، أحبوا لقاء الله فأحب الله تعالى لقاءهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، حتى إذا نمنا على فراش الموت تهللت وجوهنا، لأننا نرجو الخير العميم من رب العالمين سبحانه وتعالى. سليمان بن عبد الملك وكان الخليفة قال لأبي حازم وهو واعظ كبير، فقال: ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. والإنسان يكره النقلة من العمران إلى الخراب، عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، أترانا نحب أن ننتقل من العمار الذي عمرناه إلى الخراب؟ بل عليك أن تعمر دنياك وأن تعمر آخرتك حتى تلقى رب العالمين. عباد الله، في الجمعة ساعة إجابة، نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.